فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. بارك الله. سراج فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله، انظروا إليها، انظروا في المصحف، فطرة مكتوبة بالتاء المبسوطة، فإذا وقفنا عليها اضطرارا أو اختبارا نقول فطرة، نقف عليها كما هي مكتوبة، انتبهنا؟ لكن لا نتعمد ذلك، وإنما هو وقف اختباري أو اضطراري، انتبهنا؟ على لهجة بعض العرب، من العرب من يقف على هاء التأنيث بالتاء المبسوطة فيقول مثلا سورة البقرة، انتبهنا؟ نعم. أنت شو اسمك اللي قرأت؟ أنت سراج؟ كمل شوية. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ضم الياء يو يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا لا تمد زيادة لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فسوف تعلمون. بارك الله فيك. أرشاد يلا. أم أنزلنا عليهم السلطان فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون فخم الطاء يقنطون أيوة أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ اضغط على الحروف أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ أخي وين العم يقرأ يَبْسُطُ الرِّزْقَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ

تعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون بارك الله فيك. مرت معنا الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا. كلمة ضعف جاءت 3 مرات وحفص رواها مفتوحة الضاد ورواها أيضا مضمومة الضاد، يعني لنا أن نقول الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. لكن طبعا ما يمكن في المصحف الشريف أن يضعوا فوق الحرف الواحد حركتين، إما هذه وإما هذه، فوضعوا الفتحة كما ترون أمامكم والضمة أشاروا إليها في آخر المصحف. لو فتحتم آخر المصحف تجدون هناك إشارة إلى أن كلمة ضعف تقرأ أيضا بالإضافة إلى فتح الضاد بإيه؟ بضمها. أقرأ ثم تقرؤون خلفي. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة نعيدها الآن بالضم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة تمام. عندنا قوله تعالى لحظة بعد إذنك، عندنا قوله تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، الساعة الأولى غير الساعة الثانية، ويوم تقوم الساعة يعني يوم القيامة يقسم المجرمون ما لبثوا أي في الدنيا غير ساعة، يجدون العمر مر بسرعة يجدون العمر. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. انتبهنا كيف؟ ما قرأ؟ ما قرأ؟ يلا اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم